نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: هل يدخل في الأيعاب أن يحمد الأعراب بآية القارعة؟ لا تشبيه أن هذا الوجه تشبيه بذات الوجه، وهل في إثبات صفة الوجه لأول من جل ثناؤه الذي هو من وصفنا نعم. الآن هو يقرر المسألة كذلك من لغة العرب، وهذا مضطرد في كل الصفات، والآن يتكلم عن صفة الوجه لله جل الله في علاه. فيقول رحمه الله تعالى بعد أن قرر من الكتاب ومن السنة، يبين بأن هذا الفهم الذي ذهبت إليه المعطلة الذين نفوا عن الله جل وعلا هذه الصفة وجعلوا لها لوازم بشرية لأجلها نفوا عن رب البرية هذه الصفة، يقول: من من العرب يفهم ما فهمتم؟ إذن هو أيضا يقرر لغة العرب. تقدم معنا مرارا بأن هذا إمام كبير الشأن، وهو من علماء السلف الصالحين، فهو يقرر فهم الأمة في لغة العرب في سياقات الصفات، في سياقات الصفات. فلا يأتيك إنسان يقول لك هذه الكلمة حملت وجوه في لغة العرب تحتمل كذا وتحتمل كذا. نقول إن الذي فهمه السلف الصالح من لغة العرب في هذه الآيات، آيات الصفات، هو المتبادر إلى ذهن عامة العرب، وهم أهل الخطاب وأهل اللسان. فيقرر هذه المسألة من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، مبينا ما يوافق الحق في لغة العرب، ما يوافق الحق في لغة العرب. فيقول: ما هناك أحد من أهل اللسان يقول ما قلتم ولا يفهم ما فهمتم، بأنكم إذا أثبتتم لله تعالى صفة الوجه فإنكم تثبتونها على سبيل النقص، وأنها كوجوه البشر تفنى وتزول وتتغير وإلى غير ذلك. إذن أين قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أين هذه المقدمة التي أنتم تزعمون أنكم تتفقون مع أهل السنة فيها بأن الله تعالى ليس له مثيل ولا سمي ولا ند ولا كفء، ثم تعودون وتنفون الصفة عنه جل وعلا لأنكم عدتم إلى ما فررتم منه؟ ولهذا أنا دائما أقول الإخوان، أقول المعطلة نفوا خشية التجسيم والتمثيل، ثم عادوا إلى ما نفوه، وقعوا في نفس الذي حذروا منه أو حذروا منه. لماذا؟ لأنك عندما تقول لهذا المعطل، بين كان اسمه كان معتزليا أو قبل ذلك جهميا أو أشعريا أو ما تريد أو غير ذلك، تسأله: لماذا نفيت عن الله جل وعلا هذه الصفة التي أثبتها لنفسه وتكلم بها رسوله في السماء جبريل ورسوله في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم بها الصحابة وفهم السلف على هذا المعنى، لماذا تنفونه؟ فيقولون: لأنه يلزم منها كذا وكذا وكذا. فنقول: هذه اللوازم أنتم ركبتموها على فهم وعلم؟ فيقولون: نعم. على فهم ماذا وعلم ماذا؟ هل رأيتم الله؟ لا. هل تعلمون كيفية صفات الله؟ لا. إذن أنتم ركبتم هذه اللوازم على وزن صفات إيش؟ المخلوق. أنتم قلتم المخلوق يلزم من إثبات الوجه له كذا وكذا وكذا، ووجه المخلوق كذا وكذا وكذا. إذن كلامكم كله عن من؟ عن المخلوق أم عن الخالق؟ عن المخلوق. كل قواعدكم منطلقة من المخلوق، لأنه هو العلم الذي بين أيديكم، هو الشيء الذي تتصورونه وتستطيعون التعامل معه علميا، وإلا أنتم تتكلمون عن شيء في الفراغ في الخارج لا وجود له مطلقا. ولهذا هم اضطروا في ضلالاتهم، يقولوا الماهية والجوهر والعرض، ما مع يتكلمون عن أشياء فيها خيالات ذهنية، من هذه الخيالات الذهنية ينطلقون كذلك لينفوا صفات الله جل الله في علاه. طيب كيف فعلوا؟ هم الأول، إذن أول شيء عطلوا، قالوا هذا لا يليق بالله عز وجل. لماذا؟ قال لأنه يلزم منه كذا وكذا وكذا. طيب هذه اللوازم تلزم من؟ تلزم المخلوق، لا تلزم الخالق، لأننا لم نرى الخالق ولا نعلم كيفية صفاته، ونقر بأنه ليس كمثله شيء. إذن أنتم لا يصح أن تنزلوا هذه الصفات على هذه اللوازم على من؟ على صفات الخالق. طيب ما الذي جرى الآن؟ نفوا عن الله صفاته بشروط ولوازم صفات المخلوق، ماذا حصل الآن إذن؟ قاسوا إيش؟ قاسوا الخالق على المخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق، مثلوا الخالق بالمخلوق، لهذا نزلوا على صفات الخالق نفس لوازم المخلوق فنفوها عن الله، قالوا هذه لا تليق بالله، هذه تليق بالمخلوق. إذن فروا من التعطيل وعادوا إليه مرة أخرى مع إيش كمان؟ مع التجسيم، صاروا معطلة ومجسمة، نسأل الله العافية والسلام، لأنهم إذا نفوا إنما ينفون على وزن قياس البشر، على وزن قياس البشر، نسأل الله العافية والسلام. أما أهل السنة الجماعة فكما يقر المؤلف هنا، وهذا مذهب السلف جميعا، أنهم أبدا ما خطر على بال أحد منهم من أهل اللسان أنه إذا أثبتنا لله جل وعلا صفة اليد أو صفة الوجه أو صفة القدم أو صفة الساق أنه يلزم من هذا أنها تشبه إيش؟ المخلوقين، أو أن لها لوازم تلزم المخلوقين لا تلزم الخالق العظيم جل الله في علاه. نعم. لاحظ إذن جاء أتى بشبهتهم، أتى بالأمر الذي لأجله نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل، فقالوا لكلمة الوجه تستعمل عند العرب في عدة استعمالات، فيقول وجه الدار ووجه الثوب ووجه كذا وجه، الآن هو يرد عليهم من جنس ما احتجوا به، فيقول من من العرب فهم من هذه الآية وهذا الحديث الذي فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل أن المقصود به كقولهم وجه الدار ووجه البيت ووجه الثوب؟ من يقول أنتم مخالفون للكتاب، مخالفون للسنة، مخالفون لإجماع السلف، مخالفون لاتفاق العرب أهل اللسان؟ طيب لماذا وقع كل هذا الخلاف؟ لماذا وقع؟ مادة القرآن لسان عربي مبين، أليس كذلك؟ فهذه لغة العرب، وعندنا سبيل المؤمنين، وعندنا الحديث، وعندنا السنة، وعندنا القرآن، أليس كذلك؟ طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أن المرجعية عند هؤلاء ليست هذه الأمور أصلا، كما تقدم عن المرجعية عندهم إيش؟ علم المنطق وعلم الكلام المركب على سبيل اليونان الفلاسفة الدهرية الملاحدة، من هناك أتوا بقواعدهم هذه وأتوا بها إلى كتاب الله وسنة رسوله ليحرفوا بها الكلمة عن مواضعهم من بعد مواضعه. وإلا في المؤلفون يقول هذا لم يقل به، لا لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة ولا يعرفه السلف أصلا، ولم يقل به عربي صاحب لسان أصلا أن يحمل هذه القرآن. وسع الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فأقرأه إياه على 7 أحرف وانتشر في الأمصار في بلدان العرب، ما هناك عربي واحد يقول هذا الذي تقول مطلقا. فمن أين أتيتم بهذه المقالة؟ من جنسكم، من مرجعيتكم الفاسدة. نعم. أعيد، قال فزعمت الجهمية ارفع صوتك. زعمت أن الوجوه من صفات أنهم طبعا هذه الكلمة من أشد الكلمات على أهل الكلام، لأنهم يرون أنفسهم هم أهل العلم وهم خريتوه، وهم ولهذا من أشد الكلمات التي تنكي فيهم أن تقول لو أنت جاهل، ولذلك استعمالها المؤلفون رحمه الله تعالى. فهم يزعمون العلم والنهاية فيه، فإذا وصمته بالجهل فقد فرغت منهم. ولهذا هو الآن يقول أنتم جهل بالعلم، أنتم جهل بدولات العرب، جهل بالكتاب، جهل بالسنة، فأي علم عندكم إذا كنت تجهلون هذه الأمور وهي أصول هذا الدين؟ نعم. فقد زعمتم يا جهلة. نعم. نعم. يقول هذه قاعدة عامة عندهم النفي، القاعدة العامة عند المعطلة النفي. يشير إلى أي شيء يا إخوان؟ يقول أن القضية ليست قضية يعني إشكالية في صفة من الصفات، فكما تقدم معنا قد يكون العالم على أصول أهل السنة يثبت ما أثبته الله لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل على قوله في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم ينازع في مدلول دليل في من آية أو حديث فلا يرى أن هذه من آيات الصفات أو أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، لكن أصل عندهم منضبط لا إشكالية. هذا نزاع فرع، هذا نزاع فرع. الإشكالية أي الإشكالية في من أصل قاعدته نفي الصفات، لأن الأصل عنده فاسد، له لازم فاسد، أنه إذا أثبت الصفة لله جل وعلا فإنه يلزم من ذلك النقص والتركيب وكذا وكذا. حتى قال بعضهم بأن إثبات صفات لله عز وجل إثبات لتعدد الآلهة والعياذ بالله. انظر هذا الإجرام العظيم، يعني عندما تثبت لله جل وعلا صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين وصفة الساق وصفة القدم لله جل الله في علاه، عندهم يلزم تعدد الآلهة، يعني أصبح عندنا عدة آلهة الآن. لماذا؟ لأن الوزن على وزن المخلوقين عندهم يلزم منه التركيب ويلزم منه كذا من لوازم الفساد والفناء عند المخلوقين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الذي حملهم أن يقولوا يا شيخوان أن يقولوا كل صفة لله جل وعلا إنما يراد بها الذات ليس الصفات مطلقا، فإنما تقول صفة الوجه الذات، الساق الذات، القدم الذات، الذات الذات. لماذا؟ لأنهم لا يتصورون ذاتا لها صفات، لا يتصورون إيش ذاتا لها صفات، ذات بلا صفات. إذن يثبتون إيش يا إخوان؟ يثبتون العدم، يثبتون العدم. لهم إله يعبدونه لا صفات له مطلقا، ما عنده أي صفة، صفة حقيقية تقوم به جل وعلا هذه غير موجودة عندهم مطلقا. إذن هو يقاعد القاعدة الأصلية التي عند القوم. ولهذا أنا قلت لكم يا أخوان مرارا بأن القوم إذا فقهوا ولو صفة واحدة سيفقهم باقي الصفات، والطريقة التي نفوا بها أي صفة من الصفات هي نفس الطريقة التي تلزمهم أن ينفوا بها باقي الصفات، واحد باب واحد. فلا تفرق لي بين هذا وهذا وهذا، كل أهل الكلام والمنطق على وتيرة واحدة، حتى الذين يثبتون بعض وينكرون بعض أصولهم واحدة، منطلقاتهم واحدة، علم المنطق وعلم الكلام، نسأل الله العافية والسلام. ثم نبه على مسألة أخرى مهمة جدا هنا، مسألة الاشتراك اللفظي، مسألة الاشتراك اللفظي مسألة كبيرة أوقعتهم في ضلال مبين. فالمؤلف هنا يبين بأن لا يلزم من الاشتراك في اللفظ التساوي في إيش؟ في حقيقته، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من سبيل المؤمنين ولا فهم العرب ولا حتى عامة الناس مطلقا. أنت عندما تسمي بابا كبير الحجم وبابا صغير الحجم تسمي هذا إيش؟ بابا، وهذا تسميه بابا، اشتركوا في الاسم أم لا؟ اشتركوا في الاسم. هل الاشتراك في الاسم يلزم منه تساويهما؟ أبدا. أنت تقول هذا إنسان وهذا إنسان، هذا جدار وهذا جدار، هذه دابة وهذه الدابة، اشتركوا في إيش؟ في الاسم. هل الاشتراك في الاسم يلزم منه التساوي بين المسميات؟ الجواب لا. إذن هذا كلام ما يتكلم به إلا إنسان كما أوصف والمؤلف جاهل حقيقة باللغة تماما، وهو يزعم أنه خريت وأنه عالم وأنه واوى إلى غير بسر العافية والسلام. ولهذا لفظ القرآن أدق عندما تكلم عن صفات الله عز وجل، لأن هناك فرقا بين كلمة التمثيل وكلمة التشبيه، وإن كان بعض يتجوز في كلمة التشبيه على معنى التمثيل، يقصد بها معنى إيش؟ التمثيل، عندما يقول لك الله تعالى لا شبيه له يقصد إيش؟ لا مثيل له، فهذا ما بالتوزع في اللفظ يدل على ذلك إيش؟ يدل على ذلك إيش؟ أصوله، أصوله منضبطة ما في إشكال، حتى لو استعمل هذا مكانا، وورد عن بعض السلف استعمال ذلك. لكن من جهة التحقيق، القرآن هل استعمل كلمة التشبيه أم التمثيل؟ التمثيل. ماذا قال؟ ليس كمثله، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن يا إخوان التمثيل يستلزم إيش؟ المطابقة، يستلزم إيش؟ المطابقة من كل وجه تماما، المساواة، واضح؟ فإنما تقول الأصل هذا القلم مثل هذا القلم، المعنى إيش؟ أنهم تمام التساوي، فيهم جميع الصفات، فيهم جميع الألوان، فيهم جميع الاستعمالات تماما. لكن عندما تقول هذا القلم شبيه بهذا القلم، ها؟ لا يلزم منه إيش؟ التساوي، لكن يلزم منه الاشتراك، اشتركوا في عدة أمور، لكن لا يلزم منه إيش؟ التطابق، لا يلزم منه إيش؟ التطابق. ولهذا باب التشبيه واسع وباب التمثيل إيش؟ ضيق. ولهذا قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي السميع الذي لا مثيل له لا في ذاته ولا في سمعه، البصير الذي لا مثيل له لا في ذاته ولا في بصره، واضح؟ فإن قال المخلوق يسمع ويبصر، نقول نعم، لكن المخلوق يسمع سمعا يليق به ويبصر بصرا يليق به، فهذا باب التشبيه وهذا باب التمثيل. ولهذا التمثيل إيش؟ اشتراك في أمر كلي لا يلزم منه التساوي، اشتراك في أمر كلي لا يلزم منه إيش؟ التساوي، هذا التشبيه. أما التمثيل فاشتراك يلزم منه إيش؟ التساوي، اشترك معه ويماثله تماما، تمام المماثلة. فهم أشكلت عليهم هذه المسألة، المخلوق له علم والخالق له علم، المخلوق له قدرة والخالق له قدرة، المخلوق له مشيئة والخالق له مشيئة، المخلوق له إرادة والخالق له إرادة، الخالق له وجه والمخلوق له وجه. فركبوا قواعدهم الفاسدة على هذا المعنى، فنفوا عن الله عز وجل صفاته، ويلزم منه كما تقدم معنا يا إخوان نفي كل صفة عن الله اتصف بها المخلوق، حتى صفة العلم التي يتكلمون عنها. المخلوق عنده علم ليس عنده علم؟ عنده علم، يلزمك أن تنفي عن الله تعالى صفة العلم وصفة القدرة والإرادة والمشيئة. إذن ماذا المحصلة؟ أنه يعبد إيش؟ عدما، يعبد إيش؟ العدم، لا إله له حقيقة يعبده، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال لاحظكم جملة من الصفات التي حصل فيها الاشتراك في إيش؟ في المسمى واللفظ، ولا يلزم منها إيش؟ تساويها بين المخلوق والخالق جل الله في علا. كل هذه الصفات ذكرها الله تعالى في شأن نفسه عز وجل، وذكرها في شأن خلقه تبارك وتعالى. ولا يفهم أحد من العرب مطلقا أن هذا يستلزم إيش؟ التساوي أبدا. نعم. الحجة العقول، يعني يخاطب أنتم تكون أصحاب عقول، ولذا عندما العقل مقدم على النقل صلى الله عليه وسلم. وأول واجب عند أهل الكلام النظر، بينما أول واجب عند أهل السنة والجماعة الكتاب، العلم بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، معرفة الله تعالى من الكتاب والسنة على سبيل المؤمن، هذا أول واجب عند أهل السنة والجماعة. أما أهل الفرقة والشناعة فأول واجب عندهم النظر، فعندما الذي يهتدي بدون نظر ليس بمبتدئ، بل وفي عند بعضهم أنه كافر، نسأل الله العافية والسلام. يعني اتخذت الكتاب والسنة هو دليلك ومنطلقك وفهمك لهما على سبيل المؤمنين، فأنت لست بمؤمن عند هؤلاء. الإيمان عندهم أوله النظر، يعني بالعقل تحرك عقلك وتنظر، فما يقبله عقلك هذا يليق بالله عز وجل، وما لا يقبله عقلك إن فيه عن الله عز وجل، فصار محكم ما هو العقل. طيب ماذا قال تعالى عن العقول في القرآن العظيم؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وقال سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا، تكره أنت تكرهه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله جل وعلا يبين أن هذه العقول لا تستقل حتى يأتيها نور الوحي لتهتدي. السبب في ذلك ما هو يا إخوان؟ أن العقول لا تستطيع الحركة، لا تستطيع الأحكام حتى توجد مادة علمية عندها. العقل ما ينطلق من فراغ، إذا انطلق من فراغ ذهب إلى التخبط، واضح؟ لا بد أن تكون هناك مادة علمية. يعني أنا هذا الذي يقول عن العلماء إيش؟ الكلام عن الشيء أو الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ عن تصوره. يعني أنت لن تتكلم في شيء حتى تتصوره، لو ما تصورته كلامك سيكون عبارة عن جهالات وادعاءات فقط، لا أكثر ولا أقل. أنت عندما تسأل مثلا طبيب عن حال الزراعة وأوقاتها وإمكاناتها والأرض وأحوالها وتكلم في ذلك وهو لا يعلم عن ذلك شيئا، ماذا تسميه؟ متكلم بإيش؟ لما لا علم له به، وأنه يهرس بما لا يعرف، وأنه رجل خنفساري. والعكس، إذا سألت المزارع الذي يزرع ويقلع عنده خبرة وعلم بهندسة الأرض وطبيعتها وأوقات الزراعة وأوانها، سألته عن المسائل الطبية المعقدة وكذا فتكلم فيها، ترميه بإيش؟ أيضا بالجهل وعدم الوعي. إذا تكلم بإيش؟ بشيء لا يتصوره أصلا، المادة العلمية غير موجودة لينطلق العقل منها ويركب الأحكام وينزل اللوازم عليها. طيب، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ فعلوا عين هذا الجهل والعياذ والسر العافية والسنة، فجعلوا العقل هو اللازم. ثم هناك مسألة أخرى، العقول متساوية أم متباينة؟ العقول متساوية أم متباينة؟ متباينة، أليس كذلك؟ فعقول الناس متغايرة، هذا عقله يختلف عن عقله، بمعنى إيش؟ الإمكانات العقلية، القدرات العقلية تختلف من شخص إلى آخر، ها؟ أليس كذلك؟ لا. طيب، عقل من هذا الذي جعلتموه ضابطا لنعرف به توحيد الله وصفات الله جل وعلا؟ عقل من هذا؟ كل راض بعقل. هب أن فلان النظر فأثبت الصفة الفلانية بالنظر بعقله، تفكر كذا قال لا هذه الصفة تليق بالله عز وجل يثبته الله عز وجل. آخر قال له لا هذا يلزم منها كذا وكذا، لا نثبته الله عز وجل. ولهذا تذكرون كلمة الإمام أحمد ماذا قال في أهل الأهواء؟ هم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. لماذا؟ لأن التركيب المقدمة فاسدة، جعل العقل هو الضابط في ذلك، النظر العقلي هو الذي يحدد الأحكام، والناس متباينون، إذن سوف تأتي أحكامهم إيش؟ متباينة كذلك، بل ومتضادة كذلك، فهذا يثبت وهذا ينفي، والنافي يكفر المثبت كأصل عنده، يقول من أثبت الله صفة كذا فهذا كافر، إذن يلزم أن يكفر إيش؟ صاحبه، لأنه أثبت هذا. وهذه حقيقة المسألة. ولهذا الله جل وعلا أنزل القرآن بعلمه وأرسل الرسل بوحيه ليقهر بهم هذه العقول المتباينة، وليتضح من هذه العقول المستقيم منها والسقيم، فما وافق الهدى فهذا عقل سليم، وما غاير الهدى وخالف هذا عقل سقيم، وإن شهد له من شهد بالعلم والذكاء والفطر إلى غير ذلك. هذه المسألة حقيقتها. ولذلك ابن القيم يقول وإذا تعارض لفظ نص وارد والعقل حتى ليس يلتقيان أو يجتمعان فاعلم بأن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المبعوث بالبرهان، أو أن ذاك العقل قال إيش؟ فاعلم بأن العقل نسيته. الشاهد من ذلك ما هو؟ يقول إذا تعارض فيه، هم يقولون هذا يتعارض مع العقل، نقول هذا المتعارض مع العقل له إحدى حالتين، إما أن يكون صحيحا فعقلك فاسد لأنه تعارض مع الهدى، وإما أن يكون ضعيفا فأنت وجدت معركة في غير معترف، وضعيف أصلا، لا دليل ضعيف أصلا، لماذا نصبت معركة قلت هذا يعارض العقل؟ ما هو الذي يعارض العقل؟ هذا الظن له حكم يا إخوان؟ ما له حكم، بل يجب اطراحه، ولا خيار ثالث فوق ذلك. طيب، عاد الأمر إلى إيش؟ عاد الأمر مع وجود النقل إلى الحكم على العقل بالنقل فقط، فكل عقول العباد يحكم عليها بالمنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الكتاب والسنة على سبيل المهم، من وافقها فعقله سليم ومهتد، من خالفها فعقله فاسد وضال. هذه القاعدة التي قررها الله جل وعلا لعباده في كتابه العزيز، ولهذا وصفهم كثيرا بعدم العلم. لماذا؟ ليستسلموا لماذا؟ لهذا العلم القاهر الذي يقهر العقول، إما أن تستقيم معه فتكون مهتدية، وإما أن تعارضه فتضل كما فعل الشيطان. الأمر بالسجود لآدم عليه السلام كان وحيا من الله، أليس كذلك؟ أمر من الله، أسجد لآدم وأخبرهم مما سيخلق آدم، إني خالق بشرا من طين، من صلصال من حمأ مسنون، من طين لازم، هذه صفات المخلوق الذي سيخلقه، إذا خلقته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، انتهت المسألة. الملائكة علموا أن الله هو الأعلم والأحكم والأعدل وأنه هو العليم الخبير، مقدم عندهم مفروض منها، سمعنا وأطعنا، سجدوا مباشرة. هناك مخلوق آخر مجرم معتد بعقله، فحرك عقله، هذا هو النظر الجاهل الذي يأمرون الناس به، فحرك عقله السقيم. من أين علم أنه سقيم؟ أنه خالف أمر رب العالمين، خالف الهدى المبين. فماذا فعل إبليس؟ حرك عقله بالنظر فقال النار أفضل من التراب، والتراب نفسه إنما يطبخ بالنار، فالتراب محتاج إلى إيش؟ إلى النار، يعني لكي أصنع مثلا نسميها الطوبة الآن مثلا، مواد البناء وأعمل عليها النار، الحديد لا بد له من نار، إذن النار أفضل من إيش؟ من التراب. فبالتالي كيف يسجد الأفضل للأدنى؟ هذه مقدمة غير مقبولة عند إبليس، هذا نظره الذي نظر به بعيدا عن الوحي والهدى، ركبه من عندي هذه القواعد فقال لا لا لا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، هذه النتيجة، خلاص العقل فكر وركب ووضع اللوازم والأسس وخرج بهذا الحكم، لا أنا لن أسجد لهذا المخلوق، عقلي ما يقبل السجود لهذا المخلوق. طبعا يرى أن عقله إيش؟ والعياذ بالله، ولهذا هو العلماء قالوا هو طعن في حكمة الله، يعني يرى حكمته فوق حكمة من؟ فوق حكمة الله الذي خلقه. وهذه هي الضالة التي ندعى إليها اليوم، أن نترك الكتاب والسنة ونعمل عقولنا ونتفكر لنثبت الله جل وعلا ما يليق به على فهمنا نحن على هوانا نحن، وما لا يليق به بل أيضا على فهمنا نحن على هوانا نحن. تركنا الكتاب والسنة وفهم الصحابة وسبيل المؤمنين وذهبنا إلى أرسطو وسقراط وأرسطو وأرسطو، نسأل الله العافية والسلامة أهل المنطق والكلام. نعم. نعم، يقول لا شمال فيهما، أي لا يعتريهما ما يعتري المخلوق. المخلوق في عامة المخلوقين يدهم اليمنى أقوى من اليد اليسرى، اليمين أقوى من الشمال، وتقتل على أشياء أكثر من قدرة إيش؟ الشمال، واضح يا إخوان؟ فيقول لا يلزم من هذا التشبيه أو هذا التمثيل مطلقا، فالله تعالى كما قال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربنا يمين، وكلتا يدي ربنا إيش؟ يمين. وهذه مسألة وقع في آخر بين العلم، هل توصف الأخرى بالشمال أم بالأخرى؟ فيه نزاع بين أهل العلم، ذهب حماد بن سلمة وغيره من أهل السنة إلى أن تسمى شمال، نقول يمين وشمال لوجود أحاديث أخرى دل على هذا المعنى. لكن على كل حال، سواء قلنا اليمين والأخرى أو قلنا كلتا اليدين يمين أو قلنا يمين وشمال، لا إشكال في ذلك مطلقا على أصول أهل السنة والجماعة. هذا النزاع أقرب ما يكون لفظي، نزاع أقرب ما يكون إيش؟ لفظي. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أن سواء سميناها بهذا أو هذا أو هذا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح؟ لا يعتريها ما يعتري أيدي المخلوقين مطلقا. فالمؤلف لا يقرر من قال بهذا من أهل العلم، من أهل العقل، من أهل اللغة، أنه يلزم إثبات هذا أن يكون إثباته على مثل إثبات كذا وكذا. هذا لا يقوله أصل الإنسان يعرف العلم. نعم. طبعا جاء حديث يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقال في الحديث الآخر وكلتا يدي ربنا يمين، لا إشكال في ذلك، هذا صحيح وهذا صحيح. تبقى مسألة تحقيق علمي في إثبات اللفظ، لكن لا نزاع في المعنى أن الله تعالى ليس كمثله شيء في يديه جل الله في علاه. نعم. نعم. وفي القرآن في سورة الدخان ذق إنك أنت العزيز الكريم. أفيلزم من هذه اللوازم الفاسدة؟ الله تعالى ليس من أسمائه العزيز، أليس من أسمائه الكريم؟ الله تعالى متصف بالعزة والكرم جل الله في علاه. هل يقول عاقل، دعك من جاهل، عاقل أصلا أن إثبات صفة هذه الصفة أن الله تعالى هو العزيز الكريم يلزم منه التساوي إذا وصف بها المخلوق؟ إذا كان الجواب لا فقل مثل هذا في كل الصفات بلا إشكال. وهذا الذي فهمه الصحابة، ما أشكل عليهم مطلقا، ما أشكل عليهم أن يسمعوا يا أيها العزيز، خطاب مخلوق لمخلوق أليس كذلك؟ والله تعالى يقول وهو العزيز، ما أشكل على أحد مطلقا. لماذا؟ لأن الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه التساوي، فعلموا أن هذه عزة تليق بالمخلوق وتلك عزة تليق بمن؟ بالخالق. قل مثل هذا في كل الصفات بلا استثناء، سواء الصفات الفعلية والصفات الخبرية، لا فرق في ذلك مطلقا. قل في كل شيء. إذا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، أو إذا كان الثلث من الأخير نزل ربنا تبارك وتعالى، نزل هذه لفظة ليس كذلك، وتقول المخلوق ينزل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. قال من نزل، إذن أثبت المخلوق إيش؟ نزول. نفس المقدمة كرر نفس الفهم تمام، هذا نزول الخالق وهذا نزول إيش؟ المخلوق. للمخلوق نزول يليق به وللخالق نزول إيش؟ يليق به. للمخلوق لوازم في نزوله لا تلزم الخالق تبارك وتعالى مطلقا أبدا، لأنه الخالق، ولأننا لم نرى نزول الخالق ولا نعلم كيفية نزول الخالق، فكل كلام في هذا النزول اتباع للجهل، اتباع للجهل المحض لا شك في ذلك، لأنك سوف تتكلم في شيء لم تره ولا تعرف كيفيته، لكنك تعرف المعنى أن الله تعالى ينزل جل الله في علاه. كيف ينزل؟ سؤال مبتدع ضال. ادعاء المعرفة شرك وكفر بالله عز وجل. إذن انتهت المسألة. قل هذا في كل صفات الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. نعم. وليس العز الخالق من الذي هو الذي يصل بالصفات لذاته كعزه المخلوقين الذين اعزهم الله بها، ولو كان المسلم الله به. لاحظ يقول التي اعزهم الله، بالتنبيه على ايش؟ على فارق مهم جدا، ان صفات المخلوقين ايش؟ مكتسبة. إيش مكتسبة؟ الله أكسبهم إياه، الله أعطاهم إياه، فكل ما تصف به المخلوق هو حادث في المخلوق لم يكن موجودا، بل المخلوق نفسه لم يكن موجودا. أما صفات الخالق فهو لم يزل كذلك جل الله في علاه، لم يصبح غفورا رحيما لأنه خلق الخلق يغفر لهم ويرحمهم، بل لم يزل غفورا رحيما، لم يزل عزيزا عليما كبيرا جليلا. صفاته لم ولذا قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الأول فليس قبله شيء، ليس كأولية المخلوق. لما تقول الأول المخلوق يعني هناك ترتيب، لا لا هذا لا يلزم الخالق جل وعلا، هذا يلزم المخلوق. الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء جل الله في علاه سبحانه وتعالى. هذه الصفات يوصف بها المخلوق أم لا؟ نصف بها المخلوق، ممكن نقول فلان هو الظاهر، وقد يتسمى بها شخص. عند تذكر المقاتل في الحروب الصليبية من أهل السنة من المسلمين، الظاهر من؟ الظاهر بيبرس، هذا يسمى شخص، ما في إشكال في ذلك. هذا المخلوق وذاك للخالق، الله تعالى لم يزل كذلك جل الله في علا. قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء معه. فهذه اللوازم الفاسدة لا تلزم الله جل وعلا مطلقا لأنها على وزن قياس المخلوق. نعم. وأوقع وأوقع أعد ولو كان وأوقع ذلك الاسم وصدقه ربنا وقد علمنا ربنا نعم. تقدم معنا أن هذه القاعدة التي شرع المؤلف تعني أن هذه الصفات في إطلاقها على الخالق جل وعلا وعلى المخلوق لا يلزم منها إيش التساوي، هذا لا يفهم به لم يفهمه أحد. ولو قلتم ذلك للزم لاحظا لازم الذي يلزمهم به قد لا يلتزمون، هذه مسألة أخرى، لكن لو لازم فاسد يدل على فساد القول. مرارا نقول يا أخوان الأقوال الحقة لها لوازم حقة دالة عليه، والأقوال الباطلة لها لوازم باطلة دالة على هذا الباطل. طيب ألزم منا بلازم، قال لازم أن كل من يقرأ القرآن كل يدخل فيها من يدخل فيها جبريل، أليس كذلك؟ نزل به الروح الأمير، وفي الحديث كان يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام القرآن، في العام الذي مات فيه درسه فيه كم مرتين، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة كل من يقرأ القرآن من الخاصة ومن العامة يجب أن تلزموه هذا اللازم. لماذا يا إخوان؟ ما تقدم معنا من قبل مرارا أن اللفظة إذا كانت تحتمل عدة معاني بعضها حق وبعضها باطل فسكت المعلم لها أحد احتمالين، إما أن هذا الساكت خائن وغاش وكاتم للحق، وإما أن هذا اللازم غير صحيح مطلقا، هذه اللفظة لا يراد بها كل هذه المعاني، يراد بها معنى محدد وهو الحق. واضح يا إخوان؟ فيقول أثبت قبل قليل أن هذا الذي قلتموه غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة ولا في السنة ولا في مطلقا ولم يفهم أحد. طيب وأنتم ما زلتم تصرون على ذلك أن من قال هذا فقد شبه الخالق بالمخلوق، نقول أين هذا التحذير؟ أين هذا البيان؟ هذه مسألة إيمان وكفر، أنتم تكفرون المخالف، تقولون من قال هذا فهو كافر، فهو لا يعرف ربه. بل قال لي أحدهم في مناظرة قال أنا لا أعبد إلها يتصف بهذه الصفات مطلقا، يقول هو كافر بهذا الإله، نسأل الله العافية والسلام. انظر إلى أي حد. ثم بعد ذلك تأتي وتقول بأن هذا الأمر هو الذي لا يحتمل سواه في الآيات، يعني حتى لغة العرب الواسعة إيش حصرها في هذا المعنى الفاسد فقط. طيب والعباد كلهم يقرؤون القرآن، كل هؤلاء كفروا بالله عز وجل، أين التحذير؟ هذه القضية الأساسية، نرجع للمربع الأول. الرسل بعثوا بالتحذير من إيش؟ من الكفر والشرك، والأمر بإيش؟ بالتوحيد. وأنتم تسمون هذا كفرا وشركا. أين تحذير الرسل لأقوامهم؟ أين تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ أين نصح الصحابة للأمة؟ لما لم يبينوا هذا حتى لا نكفر ونقع في الشرك بالله جل وعلا؟ لكن حقيقة الأمر أنتم الذين وقعتم في الكفر والشرك بالله جل وعلا، وأنتم الذين يلزمكم أن تتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه اللوازم الفاسدة. نسأل الله العافية والسلام. نعم. هذا وصف الخلق للمخلوق، أليس كذلك؟ العرش مخلوق. نعم. أهل السنة، ولو كان يلزم أهل السنة. يعني يقول من أين هم أثبتوا؟ من هواهم؟ من عقولهم؟ من نظرهم وتصوراتهم؟ لا، يقول أثبتوا، أثبتوها لله لأن الله أثبتها لنفسه. هم لم يعدوا أبدا أن يتبعوا كلام الله وأن يتبعوا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عندهم سوى هذا. هم انطلقوا من هنا، انطلقوا من الكتاب والسنة، وجدوا أن الله سمى نفسه بكذا ووصف نفسه بكذا، فقالوا بقول الله في نفسه وقالوا بقول رسوله في ربه. هذا هدى أم ضلال؟ هذا هو عين الهدى. أما أن تأتي لي أنت بمعاني من عندك ووصول من عندك وتفرد أن تلقى الكتاب والسنة لأجلها، هذا هو الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. ما ادعى لازم كل من سمى الله أي لزم أن الذين سماهم الله تعالى في القرآن بهذه الصفات، وصفهم بهذه الصفات، يلزم منها أن تجعلها كصفات الخالق. يقول الباب واحد والنتيجة واحدة. إذا قلت لا لا لا، هذا عزيز، هذا مخلوق، عزته مخلوقة وتليق به، وذاك الخالق، فلا يلزم أن تكون عزة المخلوق عزة الخالق. نقول قل هذا في كل الصفات فلا فرق. لماذا؟ لأن المقدمة واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. نعم، يقول ما يلزم هذا مطلقا، من فعل هذا فعل عين الصواب والهدى، أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا أهل الأهواء ماذا يقولون؟ يقولون نحن نثبت كذلك، فيقول نحن لا نكذب الله في خبره، لكن يقول أنتم فهمتم منها الفهم الغلط. يقولون ذلك لكي تملك الشبهة، لأن أنت نتكلم مع أمثال هؤلاء يقول لك لا لا، أنتم تكذبون علينا، نحن ما أنكرنا اللفظ، أثبتناها، نحن حفاظ القرآن، نحن أصحاب روايات كذلك في القرآن، نحن نقول بهذه الألفاظ. لكن ماذا يفعلون؟ يفرغونها عن معانيها ويذهبون بها إلى معان باطلة لم يتكلم بها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبتها أحد من أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة. لا لا يضحك عليك ويخدعك يقول لك لا لا لا أنا أثبت، أنا ما قلت إن الله لا يتكلم. هذا الشعر المعطلة المحضة، الجهمية المحضة الغالية تنفي نفي مطلق. لكن هناك جهمية أو هناك من متشبهة بالجهمية من المعتزلة ومن جاء بعدهم من أشاعرة ماتريدية قالوا لا نحن يقول نحن نثبت الكلام. تقول له تثبت أي كلام أنت؟ أي كلام تثبت أنت؟ الله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر، أكد الفعل بالمصدر من أشد وأعظم أنواع التوكيد ليثبت إيش؟ هذه الصفة له جل وعلا أنه يتكلم جل الله في علا ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى. فيقول لك لا نحن نقول الله يتكلم لكن يتكلم كلام نفسي، يتكلم كلام نفسي. فقال بعضهم هو عبارة عن كلام الله، وقال آخر هو حكاية عن كلام الله. إذا القرآن الذي نتلوه نحن الآن هذا عندهم ليس كلاما لله، الله ما تكلم به والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. فحجم أهل السنة والجماعة في أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا حقيقة. طيب وزاد أهل العلم الأمر شدة وتفصيلا لهم أكثر وأكثر أن الله جل وعلا ينادي ويتكلم ويقول بصوت وحرف جل الله في علا. إذا سمع هذا المعطل اشمأزت نفسه وعظم الأمر عليه. لماذا؟ لأن عنده هذا يلزم مساواة المخلوق بإيش؟ بالخالق. فيقول المخلوق إذا تكلم فإنه يتكلم بصوت وحرف، أليس كذلك؟ والمخلوق إذا تكلم يلزمه أن يحرك الهواء في فمه، وأن يتحرك اللسان في اتجاهات معينة للحرف، وأن ينضبط الهواء مع درجة الصوت، وأن يخرج الصوت عن... طيب هذه لوازم من يا أخوان؟ هذه لوازم إيش؟ المخلوق. كيف نزلتموه على الخالق؟ طيب الله جل وعلا يقول في القرآن إذ قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب هنا مقابلة أم لا يا أخوان؟ مقابلة. الله قال والسماوات والأرض إيش؟ قالت. يلزم منه التساوي؟ ما يلزم. طيب يلزم قول السماء من صفات المخلوق في القول؟ لأن قول السماء لها فم ولها لسان ولها أسنان وعندها لهات وعندها وزن الصوت، وهذا يقوله عاقل يا إخوان؟ ها؟ هذا يقوله عاقل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للشمس يقول أتدرون أين تذهب هذه؟ كما في مسلم قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب تستأذن ربها تحت العرش، تستأذن. هل نقول إن استئذان الشمس كاستئذان المخلوق؟ طيب إذا أنت لم تقبل استئذانا للشمس كاستئذان المخلوق كيف قبلت تشبيه المخلوق بالخالق لتنزع عن خالق صفاته عز وجل؟ أفضل المبين نسأل الله العافية والسلام. لوازم يركبون كما تقدم علي أخوان على وزن البشر، هكذا كانت فلاسفة اليونان يفعلون لما أرادوا أن يعبدوا إلههم، جعلوا له صفات إذا وجدت فيه فهو إله معبود، ما وجدت فيه فهو ليس بإله. طيب رأيتم الإله؟ لا ما رأينا. عندكم معلومة عن كيفية صفات الإله؟ لا ما عندنا معلومة. طيب كيف سوف تركبون لله تعالى لوازم وتجعلون لصفاته كيفيات وكذا؟ ما عندهم إلا المخلوق. فإذا كان المخلوق كذا فننفيه عن من؟ عن الخالق. طيب المخلوق موجود، موجود المعدوم المخلوق موجود، يلزمكم أن تنفوا وجود الخالق كذلك، كما أنكم نفيتم السمع والبصر والكلام عن الخالق، لأن يعني المخلوق يسمع ويبصر ويتكلم، كذلك كل الصفات ينفوها عن الخالق عز وجل، لأن الصفات التي ذكرت في القرآن المخلوق يتصف بها العزيز الكريم الرحيم، هذا كله يطلق على إيش؟ على المخلوقين. نعم. أو إن أو إن أو إن لهم شبيه أعيد فنقوله فنقول لهم من القائل إن لله إن لخالقنا مثلا أو إن لهم شبيه ولكن هذا من تنقيه الجهمية يوقفون به على إعارة المكان والسبب نعم هكذا يبهتك مباشرة، يبهتك أو احذر أن تعتقد ما يعتقده هؤلاء. يلا تأتي الإطلاقات الحشوية الكذا الكذا المجسمة، احذر أن تقول في الله تعالى ذلك. فيبهتك بهذا، يقول ليس كمثله شيء. طيب هذا لا يحج عليكم، ليس لكم. لماذا؟ لأنه في نفس السياق قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية له أنه لا مثيل، وأثبت إيش؟ الصفات، أي أثبت الصفات لا تنفوها، وعندما تثبتونها أثبتونها على أنه لا مثيل له فيها، انتهى الأمر. هذه قاعدة كل الصفات في آية واحدة في سورة غافر، عندما يأتيك أي صفة وأي اسم الله عز وجل نزل عليه هذه الآية مباشرة، ليس كمثله شيء فيها سبحانه، ونثبت له هذه الصفة لأنه ليس له مثيل فيها جل وعلا. نعم. يعني معنى هو نفرض أن بين عليه على أن المبطل قد يحتج عليك من جنس ما تحتج به. يقول لك أنت تقول فلاسفة ويونان، نحن نقول القرآن، القرآن يقول ليس كمثله شيء، نقول أكمل الآية وأتي بالآيات الأخرى والأحاديث، وأتي بفهم الصحابة والتابعين، لا تفهم القرآن على هواك. القرآن ربما يقرأه قوم ويضلون، صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يركب الأهواء الفهم على إيش؟ على هواه فيضل، صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقول الله أكبر لم يزل، طبعا بعض هذه الـ الـ الـ الـ الأسماء ليست بمعنى إطلاق الاسم على الله عز وجل، من باب إيش؟ بيان المعنى، معنى الصفة. الدائم لا يثبت لله عز وجل، لا يثبت له، ولهذا ما يجوز أن تقول عبد الدائم، لأن الاسم أول لابد من إثباته ثم التعبيد له، بعد أن تثبته تعبد له لا إشكال، لكن قبل الإثبات لا يجوز التعبيد له. عبد المعطي، عبد المعطي، المعطي ليس من أسماء الله، لم يثبت الله عز وجل. عبد العاطي كذلك ليس من أسماء الله جل وعلا، لا المعطي غير العاطي، من العاطي عبد العاطي. فإذا هذه الإطلاقات يراد بها المعاني، يراد بها إيش؟ المعاني، أن الله جل وعلا لم يزل كذلك، فهو الدائم سبحانه وتعالى لم يزل كذلك جل وعلا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه. هذا هو المعنى المراد في السياق. نعم. وليس في تسميتنا بعض خلقه ببعض أسامي، ببعض أسامي، ببعض أسامي، ببعض أسامي. كذلك الباقي، الباقي وإن كان قد ورد في الحديث لكن الحديث إسناد الحديث ضعيف، أخطأ فيه الوليد بن مسلم حديث أبي هريرة. فكذلك هذا الاسم لا يثبت له عز وجل من جهة التسمية، لكن من جهة الصفة نعم لا إشكال في ذلك. نعم. وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسماء الله تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه، ولا يمكن هؤلاء الجهة بإظهار حق هذه الأسامي من المصالح ونحوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب والتكاليف. أليس قد علمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا، أخبرنا أنه السلام، فسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال تحيتهم من يقولهم السلام. طبعا ايش قصد لا يمكن حكها؟ يعني لا يمكن ازالتها، والمعنى ايش؟ انها ستقرأ في الامصار وجميع الاقطار من الصغار والكبار، وليس فيها تحذير من النبي عليه الصلاه والسلام عن هذه معاني الفساد ذكرتم وتزعمونها في كتاب الله جل وعلا، هذا كما تقدم معنا قبل قليل. نعم. نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يقول على فراقه من تسليم الصلاه اللهم عنا السلام ومنك السلام، وقال عز وجل فلا تقولوا لي ولا تقولوا لمن ابقى عليكم السلام لست مؤمنا، فتبقى بخبر الله ان الله هو السلام الاسم على الخارج فقال إن أغلبان من المؤمنين أغلب وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فربكبنا قبل أن الله أخبر أنه سميع بصير وقد أعلمنا أنه يرى الإنسان سميع بصيرا فقال ألا دع الإنسان شيء من الدهر إلى قوله فجعلناه سميعا بصيرا والله يحكم العدل وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم ينزل قبل قيام الساعة يحكم العدل إماما وإماما وإماما والمنصف أيضا اسم من أسماء الله عز وجل في خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل وفيه يعني يبين أنه يعتمد على هذا الحديث ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف عند جمهور السلف. نعم. وقال بذكر الشقاق بين الزوجين وحكم شقاق بينهما أربعة حكم من أهله وحكم من أهلها فأربعة من الحكم على حكمين الشقاق والله العبد وأمر عباده بالعدل والإحسان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر المصلين في الدنيا باركنا الحليم عز وجل نعم عندك هذه الحركات الموجودة هذه صلاة وترضي اقرأها معه وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليمنا نعم وأعلمنا الله العلي والله العلي وقال الله العلي وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل انه علي حكيم وقد يسمى بهذا الاسم كثير من العالميين ولم نسمع عالما ولا ورع ولم نسمع عالما ضيعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا انكر على احد من العالميين على احد سيدنا سعد قال ادعوا لعلينا وسأل عن علي نعم يعني يقول هل أحد يفهم من إثبات هذا الاسم لمخلوق أن فلان اسمه علي أن علوه كعلو الله عز وجل طيب الله وصف نفسه بأنه العلي وهذا مخلوق يسمى علي هناك تساوي هناك تساوي نعم فقال هذا لا يفهمه لا عالم ولا جاهل لا ورع ولا غير ورع لا زاهد ولا غير كل ما يفهمون هذا الفهم هذا من كيسكم أنتم نعم والله الكبير جميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء لواقعات من المخلوقين يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس وعلى كل عظيم وكثير وكثير وكثير وكثير من الحيوانات وغيرها وقد ذكر الله قول يوسف قولا قول إخوة يوسف للملك ذهب الشيخ كبيرا قال فتحميه قال وقال فتحميه للنبي صلى الله عليه رضي الله عنها قال فتحميه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم من فريق فقال على عباده يتركز هذه شيخا كبيرا فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليها تسميتها لها كبيرا ولا قال لها ان كبير اسم من اسامي الله عز وجل أي لا تطلقينها عليه لماذا تطلقين على أبيك وهذا اسم الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم على من الأنبياء، فقال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقال عز وجل فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الأنبياء كريما. من هؤلاء فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريما. يقصد حديث يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والله مهين وسلم كتابه حكيما. فقال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. فأهل الجبلة يسمون لقمان حكيم. إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة فقال لقد آتينا لقمان الحكمة. كذلك يقول الله يسألون حكيم من الحكماء ويقولون فلان حكيم من الحكماء. الله جل وعلا الشهيد سمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهودا فقال استشهدوا شهيدين من رجالكم. فقال لهم كيف اذا جئنا من كل امه شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فسمى الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله من الصلاه المقصوده في سبيل الله شهيدا. والله الحق. قال الله عز وجل قال الحق والحق اقول. فقال تعالى الله الملك الحق. وقال عز وجل ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. وقال بالحق انزلناه وبالحق نزل. وقال الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وقال ان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. وقال ويرى الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. وقال المنى كل يومئذ الحق للرحمن. وقال ولا يكون كمثل الا لله بالحق. وقال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراد الله. فكل صواب عليه في حكم وفعل وحكم فاسم الحق واقع عليه. وان اسم الحق اسما من اسامي ربنا عز وجل لا يمنع احد ولا يمنع احد من اهل القبله من العلماء من القاء اسم الحق على كل عمل وصواب. والله الوكيل كما قال والله الوكيل. والله الوكيل كما قال الله عز وجل والله على كل شيء وكيل. والعرب لا تمانع بينها من القاء اسم الوكيل على من يتوكل ببعض من الالم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح جابر رضي الله عنه قال فقال له اذا بي الوكيل بخير. في قصه فاطمه بنت قيس رضي الله عنها من مخاطرتها النبي صلى الله عليه وسلم لما اعرفته ان زوجها مرتفعه قالت فانا وكيله ان يعطيني شيئا. فقال وانها قالت ما اعطاها ولزوجها. والعجب ايضا من يرون اسم الوكيل على ان يتوكل ببعض الاعلاميين فإلقاء العرب سواها. وأعلم الله أنه هو الذي آمن بقوله ذلك أن الله هو الذي آمن وأن الكافرين لا أمر لهم. وقال عز وجل لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فأوقع الموالي على العصبة. وقال يعني اتصف بها وسمى بها خلقة لا إشكال في ذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت مولاه فعليكم مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم لزيد بن الحارث بن حارثه رضي الله عنه لما اشتهر جعفر وعلي بن ابي طالب وزيد بن حارثه في ابنه حمزه رضي الله عنه قال زيد رضي الله عنه انت اخونا ومولانا. فاوقع اسم المولى ايضا على المولى من اسفل كما يقع اسم المولى على المولى من اعلى. فكل معتق قد يقع عليه اسم المولى ويقع على المعتق اسم المولى. نعم تقول مولاه فلان وفلان مولاه لا اشكال في السن تطلق على السيد وعلى المعتق. عفوا تطلق على المعتق وعلى المعتق كلاهما واضح فلا اشكال في ذلك. ولا تسوي انت حتى بينهما عندما تقول هذا مولاه وهذا مولاه. المولى الأول تطلقه على المعتق تقول هذا مولى فلان، يعني هذا الذي اعتقه. طيب هذا المعتق صار حرا، لكنه مولى ايش؟ فلان الذي اعتقه. فلفظ واحد تطلق على المعتق والمعتق، أفيستويان في الإطلاق؟ ما يستويان. هذا ولاؤه لمن؟ لسيده. فإذا مات ولا وارث له، ورثه من؟ سيده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. فيقول هذا في المخلوقين، فكيف بالخالق العظيم جل الله في علاه؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها: أي من قال نكح بغير إذن وجهها فنكاحها باطل، فقد أوضع الله ورسوله في جميع العوارض عليهم اسم المولى على بعض المخلوقين، اللهم جل وعلا أوليه. وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليا فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الآية. سمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا، سمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين، وأعلم ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال جل وعلا: والله جل وعلا أحد، فصل إليه من جرى غيرا على كل ذي روح قبل فقد النفس وخروج الروح منهم ويضم. قال الله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. واسم الحي من يقع ايضا على الموتى. قال الله تعالى: والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. وقال الله تعالى: فجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احيا ارضا ميته فهي له، والله الواحد. وكل ما له عدد من الحيوان والموتان اسم واحد قد يقع على كل واحد من جنسه. اذا عد قيل واحد واثنان وثلاثه الى ان ينتهي العدد الى ما انتهى اليه. وربنا جل وعلا الوالي، وكل من له ولايه من المسلمين اسم الوالي واقع عليه عند جميع اهل الصلاه من العرب. وخالقنا جل وعلا التواب. قال الله عز وجل: إن الله كان توابا رحيما. وقد سمى الله جميع التائب من الذنوب توابا، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعلوم عند كل مؤمن أن هذا الجسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله تائبين به، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين. في نسخة بدل ومعلوم ومعقول عند كل مؤمن. نعم. ومعلوم عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين من الذنوب والخطايا. الله وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبرك هذا عندك. نعم. نعم، يقول هذا لا يقول به عاقل أصلا. الله جل وعلا هو التواب، والمخلوق منصوب بأنه إيش؟ تواب، أليس كذلك؟ والله تعالى يحب التوابين. قال إن قال عز وجل: إن الله يحب التوابين. التواب يقول فيها هناك أحد عاقل يفهم من إطلاق معنى التواب على المخلوق أنه نفس المعنى موجود في الخالق، والعياذ بالله، أعوذ بالله. المخلوق سمي توابا لأنه يتوب من ذنبه، إذن عنده ذنب يتوب إلى الله تعالى منه. يقول: هل أحد ينزل هذا المعنى على الله؟ عندما نصف بن وكعنه هو التواب، يصلح هذا المعنى لهذا الاسم؟ ما يصلح مطلقا. فهو يبين أن هذه القاعدة منهدمة من أساسها عقلا، وأقول ذلك شرعا وعلى سبيل المؤمنين. نقف إلى هذا، الله تعالى أعلم. عندي سؤال يا اخوان. بارك الله فيكم.